السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة ياسين؟ ولا يخفى عليكم أن العلم الشرعي من أقرب القربات التي يتقرب بها الشخص إلى ربه، فكما أنك تثاب إذا صليت، وتثاب إذا صمت، وتثاب إذا تصدقت، فكذلك تثاب إذا تعلمت كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال عليه صلوات الله وسلامه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وغير ذلك كثير وكثير، أحببت التذكير ببعضه لاستحضار النية والاحتساب. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة ياسين: ما معنى ياسين؟ قال بعض أهل العلم: إنها من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض الصور كقاف وصاد وكاف هاء عين صاد وألف لام ميم وغير ذلك. قالوا: وتلك حروف الله أعلم بمعناها، ولكنها سيقت للتحدي وللإعجاز، فكأن الياء والسين والألف واللام والميم إلى غير ذلك أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية، فضلا عن سورة، فضلا عن قرآن كهذا القرآن. ومن العلماء من قال: ياسين معناها يا رجل، والله أعلم بوجه الصواب في ذلك. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول في تفسير ياسين، ولم يحدث كذلك إجماع على معنى معين من المعاني دون غيره. ولكن القول المهجور في تفسيرها والذي يتداوله عامة الناس من أن ياسين اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مستند له، فالقول قول مهجور، ولم يكد يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين فيما علمت. نعم، قد يكون قاله بعض من لا يعتد بقولهم، لكن ليس عليه أي مستند. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف أي شيء عن معنى ياسين. هذا والشيء بالشيء يذكر، فلم يصح في فضل سورة ياسين أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أخبار كحديث ياسين لما قرأت له: اقرأوا ياسين على موتاكم، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. وما يريده العامة من قراءة عدية ياسين على الظالم، كل ذلك لم يثبت فيه أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لتخصيصها من بين سائر سور الكتاب العزيز بمزايا لم ترد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقول أيضا بأن لكل سورة خداما قول ليس عليه مستند، بل قول تالف: ياسين والقرآن الحكيم، يقسم الله بالقرآن الحكيم، كما قال صاد والقرآن ذي ذكر، كما قال قاف والقرآن المجيد، فذكرت حروف مقطعة وأتبعت بالقسم، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، إلى غير ذلك. فالواو واو القسم، ولا يخفى عليكم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والله الباء، وهي الأصل في أحرف القسم بالله، لأن كلمة القسم قسم بالله. قالوا: تقاسموا بالله، بالله لأفعلن، التاء تالله، فهذه أحرف القسم الثلاثة، ويضاف إليها اللام الموطئة للقسم كقولنا: لتسألن يومئذ عن النعيم، كان المعنى والله لتسألن يومئذ عن النعيم. ياسين والقرآن، أقسم الله بالقرآن، وذلك في عدة مواطن. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، أقسم الله بالقرآن، والله يقسم بما يشاء. هل نحن يجوز لنا القسم بالقرآن أو لا يجوز؟ وجهان للعلماء: الوجه المجوز حجته أن القرآن كلام الله، ويجوز الحلف بصفات الله، تقول: وعزة ربنا، بلى وعزتك لا غنى بي عن بركتك. الوجه المانع: يقول أهله إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن عدم الورود ليس مقاطعا في المنع أو في التحريم في مثل هذا الموطن. ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم، وصف القرآن بأنه حكيم كما وصف بأنه كريم. قال تعالى في كتابه الكريم: إنه لقرآن كريم، وصف بأنه مجيد، وصف بأنه عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، ووصف بأنه ذي شرف. قال تعالى: والقرآن، رحمه الله، والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف، فهو كريم ومجيد وحكيم وعزيز وذو شرف ومبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فاجتمعت فيه كل صفات الخير والحمد لله. أما معنى الحكيم، فأصل الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وأصل المنع المنع من التصرف المشين، ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، فأحكموا سفهاءكم، امنعوهم من الكلام الفاحش البذيء. ومنه قيل للحكمة التي تربط بها الدب الحكمة لكونها تمنعها من التصرف العابث. فالحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب له. فالرجل الحكيم يتكلم إذا استدعى المقام الكلام، ويتكلم بالكلمة التي تتناسب مع المقام. يغضب إذا كان المقام يحتاج إلى غضب، يبتسم إذا الأمر يحتاج إلى ابتسامة، يعطي إذا احتاج الأمر إلى إعطاء، يمنع إذا احتاج المقام إلى منع، يذكر إذا احتاج الأمر إلى تذكير. الرجل الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها الصحيحة وينزلها منازلها الصحيحة. الشدة كما لا أخفى عليكم في موطن يحتاج إلى لين تعتبر طيش، اللين في موضع يحتاج إلى شدة يعتبر خور، فالرجل الحكيم الذي يضع الأمور وينزلها منازلها اللائقة بها. ولذا إذا نظرت في أحوال كثيرين من الناس تجد كثيرين قد افتقدوا هذه الحكمة. يدخل في المعنى يشرع الشرائع للأزمان وللقرون المناسبة لتلك الشرائع، يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد للغرض الذي يريد الحكمة التي يريدها. ياسين والقرآن الحكيم، أقسم الله بالقرآن الحكيم، والقرآن عظيم كما لا يخفى عليكم، فالعظيم أقسم بشيء عظيم. قال سبحانه إنك لمن المرسلين، يقسم الله للنبي محمد إنه لمن المرسلين. كيف ذلك؟ هل الرسول كان في شك حتى يقسم الله له إنك من المرسلين؟ الرسول لم يكن في شك عليه الصلاة والسلام، والخطاب وإن كان في صورته لرسول الله لكن التي تعنى به أمته بل والخلق كلهم. فالله يدافع عن نبيه، لا يتسرب إليك شك فإنك من المرسلين. أن الشخص الصالح أحيانا مع الغربة التي يعيشها قد تعتريه ظنون، فيأتيه التثبيت من الله سبحانه، مهما كنت الشياطين لا تسكت عنك، تحاول معك وتحاول معك وتشكك. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالشخص منا قد يكون قوي الإيمان لكن أحيانا يحتاج إلى كلمة تثبيت، مع أنه يعرف أن العمل الذي يعمله عمل جيد ونافع لكن يحتاج إلى كلمة تثبيت. وقد علم أن الأدلة المتضافرة يقوي الله بها الإيمان، كما قال الخليل عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي، فالقلوب تطمئن بتواتر الأدلة. فالله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويطمئنه، لا تتشكك أبدا في أنك رسول من عند الله، لا تتشكك في كونك رسول من عند الله في هذا أبدا ولا ترتاب. يقسم الله على ذلك. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على صراط الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والمراد الطريق المستقيم الذي يوصل إلى جنات الله وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ففي الآية إذن ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقيل المعنى على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه تدعو الناس إليه وترشدهم له كي يسلكوه كي يصلوا إلى مرضات الله وجناته. تنزيل أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم. سبق البيان عن أن كل آية فيها نزل ينزل تنزيل، أنزلنا، كلها تدل على أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، ينزل من أين ينزل؟ هل ينزل من أسفل لأعلى أو ينزل من أعلى لأسفل؟ إنا أنزلناه نزل به الروح الأمين. فهناك كما قال علماؤنا ما يقارب بل ما يربو على 1000 دليل عقلي ونقلي أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه استوى على العرش. قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولينتبه إلى أقوال الأشاعرة النفاة لهذا الذين يقولوا أمر بعضهم من الفئات الباغية الضالة الذين يقولون إن الله في كل مكان، يقولون هكذا الله في كل مكان. نعم نقول الله يسمع ويرى لكنه مستو على العرش، لأن الذين يقولون إن الله في كل مكان تمادى بهم الضلال إلى أن قال بعضهم بطن العجل مكان، فالله في كل مكان، فالسامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، وآل بهم الأمر إلى أن يقولوا إن بطن فرعون مكان وجسمه مكان، فما أخطأ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، فآل بهم القول إلى الحلول والاتحاد، إلى القول بأن الله حل في كل الأشياء، حتى قال بعضهم أنا الرب والرب أنا إلى آخر الترهات التي يقولونها. قول إن الله قال الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب، خافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أين الله؟ قالت في السماء، ولا أعتقها فإنها مؤمنة. فرضت على النبي الصلوات بعد أن جاوز السماء 7، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه. نصوص لا يأتي عليها الحصر، تنزيل العزيز. أما معنى العزيز الذي لا يغلب، عزني غلبني، عزني في الخطاب غلبني بكلامه وبحديثه، فالعزة الغلبة، فالله هو العزيز الذي لا يغلب. الله سبحانه اسمه القوي واسمه العزيز، فجمع بين القوة والعزة. من البشر أشخاص قد يكونوا ضعفاء ولكن يقدر الله لهم أن يغلبوا، ممكن واحد ضعيف يغلب الأقوى أحيانا، ممكن واحد قوي يغلب. فالله جمع بين القوة والعزة، فهو قوي غالب لا يغلبه أحد، لا يغلبه أحد ولا يمنعه من مراده مانع. تنزيل العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذن داخل في معاني العزيز. وقد قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أيقنا أننا لن نهرب من الله فيعجز عن إدراكنا. قال تنزيل العزيز الرحيم، الرحيم الذي وسعت رحمته الخلق. قيل في التفريق بين الرحيم والرحمن، الرحيم رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وقيل الرحمن أشمل، رحمن يرحم عموم الخلق. وقد سبقت المباحث باتساع عند تفسير البسملة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في غفلة؟ قال العلماء، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومفسرة بقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم أي لقد تحقق فيهم قول الله الذي تكلم به وقضاه أنهم سيموتون على الكفر أن أكثرهم سيموتون على الكفر. لقد حق القول على أكثرهم فالقول المراد به ما تكلم الله به وما قدره على الخلق يتحقق فيهم رغما عنهم. ولذا قال بعض العلماء إن قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب تعد من دلائل النبوة. قال وجه ذلك أن أبا لهب لو أراد تكذيب القرآن لقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فكيف تواجهونني بأنني سأدخل النار وأنا مسلم. ولكن شاء الله أن يموت على الكفر. قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أي مهما بذلت لهم من طرائق الهداية فلن يهتدوا مهما وضحت لهم الطريق فلن يهتدوا ولكن حقهم أن ينذروا حقهم أن تبين لهم. أنت لا تعلم المهتدي منهم من غير المهتدي فلازمك البذل والبلاغ لازمك البلاغ. قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون مع إنذارك لهم يفيد أن الإيمان من الله هو الذي يمن به على من يشاء ليس بيد رسول ولا نبي ولا ملك بل أنت لا تملك لنفسك لا تملك لنفسك أن تثبت على الإيمان. ولذا فالرسول من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا تستطيع أن تتسلط على قلبك وفي جسمك. الله حال بيننا وبين قلوبنا لو كان بإمكاني أن أتحكم في قلبي لملأته إيمانا لملأته تقا لنزعت منه كل حب لغير الله. ولكن أنت لا تملك لقلبك لنفسك شيئا. قال تعالى في كتابه الكريم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون في رد على الديمقراطية. ما وجه هذا الرد؟ الآية تفيد أن الأكثر كفر. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الأكثر كفر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا أنا تركت الحكم للكثرة وأكثرها بعيدة وأكثرهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى اختلت الموازين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالشعوب الكافرة في أوروبا الكافرة وفي بلاد المسلمين الآن لا يقولون الحكم لله إنما يقولون الحكم للشعب. يقولون أن الحكم للشعب الشعب يقرر وهذا من الضلال. ويحيلون أي قضية إلى مجالس الشعب، وهذا ضلال. لابد أن تحال القضية إلى القرآن والسنة، ماذا قال الله فيها. أما أن آتي بزبالات الأفهام وقل لهم أنتم احكمهم أنتم بالذي تريدون وشرعوا للناس ما تريدون، فهذا الضلال بعينه. أخذ زبالة الأفكار أو أفكار الناس عموما، قل أنتم الذين تشرعون، فهذا الضلال بعينه. لقد قال الله سبحانه لأصحاب رسول الله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، نزلت بكم المشقة إذا أطاعكم، ستختارون رأيا في مشقة عليكم. بل قال الله لخير منهم، قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالذين يزينون للناس الديمقراطية، بل بعضهم يقول شهيد الديمقراطية، هذا من الضلال بعينه، من الضلال أو الضلال بعينه، هذا الضلال بعينه. أن تقول للناس شهيد الديمقراطية، الديمقراطية آلت بأصحابها في أوروبا الكافرة إلى أن تشرع الشعوب أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وأن يزني الرجل بالمرأة في قارعة الطريق ولا اعتراض ما دامت راضية وهو راضي، وأن تشرب الخمور ولا اعتراض ما دمت لم تؤذي أحدا. فهذه الديمقراطية التي آلت بأهلها إلى هذا المآل النكد عياذا بالله، ونسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منها. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أستفيد منها الداعي إلى الله أن الأمر ليس بيده، الأمر لله، أنت فقط مبلغ عن الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل والرجلان، والنبي يمر ومعه الرات، والنبي يمر وليس معه أحد. فالحاصل من هذا الباب أن الهادي هو الله، الهداية من عند الله. قد تكون من أذكى الناس وأحسنهم خطابا وأشدهم كياسة ولباقة، ولكن ليس لك تسلط على القلب. ولا أظن أننا نقارب واحد على الألف من نبي الله نوح، ولا الخليل إبراهيم، ولا رسول الله محمد. وكلاهما نوح يدعو ولده ولا يوفق ولده للإيمان، يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. إبراهيم يدعو والده: يا أبتي يا أبتي، يقول إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. الرسول يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فيقول هو على ملة عبد المطلب. والوالدان التقيان الشفيقان المؤمنان على ولدهما يناديانه، قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لكما وتقززا لما جئتمان به لما تقولانه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فأحد لا يملك لأحد هداية، وعلى المرء المسلم أن يدرك ذلك فيتجه إلى الله بالدعاء ولكن وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إليه في كل شيء، في كل أمر المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، فيه دليل أن الأمور مقدرة مكتوبة، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، انتقل الحديث عن أهوال القيامة وأحوالها. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي للإتقان، الغل الذي في الرقبة عريض، ليس مجرد حبل في الرقبة ولكنه غل عريض، هكذا عريض حيث يضرب في الذقن، فهي للأذقان، فدائما واقف هكذا كالذي جبرت رقبته أو ربطت برباط عريض وفي ذات الوقت صلب، دائما مقمح، والمقمح الشاخص ببصره إلى أعلى، فعذاب أنت إذا وقفت هكذا مدة تنسني رقبتك من الخلف تتألم، إذا جئت تضرب أو تنزل ذقنك أسفل شيئا ما، فهنا الحديد يمنعك ويؤذيك. قال تعالى: يا ذنب الله، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، ليست أغلالا رفيعة ولا مشنقة بحبال رفيعة، بل أغلالا غليظة من حديد، فهي للأذقان واصلة إلى الذقن، فهم مقمحون أي شاخصون بأبصارهم إلى أعلى بما يؤذيهم من الخلف، فإلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا في الدنيا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا حائلا بينهم وبين الإيمان، ومن خلفهم سدا، يعني إن من أي اتجاه تأتيهم قولك لن يصل إلى قلوبهم. إنا جعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وأيضا أصيبوا بالعمى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فتخيل شخصا أمامه سد وخلفه سد وهو أعمى، وأذنه فيها صمم ووقر، أذنه فيها وقر صمم أطرش لا يسمع، وأعمى وأمامه سد وخلفه سد، وفضلا عن ذلك القلب مغلق، عليه قفل وعليه طبع، كيف ستصل إليه هداية؟ فلنحمد الله أن هدانا الله، فلنحمد الله على أن من علينا بالهداية، ونسأله المزيد منها والثبات حتى الممات. إن قوما أعمى الله أبصارهم، وإن كانوا يرون الناس وأصمهم الله، وإن كانوا يسمعون الناس كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فانظر إلى رجل من بين يديه سد ومن خلفه سد، وأعمى لا يبصر، جلت عليه وأذنه فيها وقر، وقلبه عليه أشياء متعددة، عليه قفل مغلق وطبع، وميت من الداخل أيضا، قلبه مريض ومات ومغلق، وعليه قفل وطابع وخاتم، كل هذا على القلب، فكيف تتأتى الهداية؟ نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال. قال تعالى: وبعد أن بين حالهم من هذا: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذر أو لا تنذر لن يؤمنوا، ف ففي هذا تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام وتنبيه له أيضا حتى لا تذهب النفس حسرات. فإن أورد بعضهم سؤالا قد علمنا أنهم لن يؤمنوا فلما ننذر، وجوابه أن الله أمرنا بالإنذار. ثانيا أننا لا ندري من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر، هذا العلم عند الله استأثر الله به، استأثر ربنا به. ولذلك قد ترى رجلا فاجرا من أشد الفجرة ولكن تدعو يهديه الله سبحانه هداية لا تتخيلها ولا تتصورها. وكم رأينا من شخص كان ملتحيا وانتكس، وكم رأينا من فاجر هداه الله ولزم الصراط المستقيم. صدق الله إذ قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، قد إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير. وقال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بها هؤلاء العرب فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنحن لا نعلم من الذي كتب الله الهداية له ومن الذي كتب عليه الشقاوة، وأمرنا بالإنذار فننذر كما أمرنا الله، ولكن يطمئن ربنا نبينا فيقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإذا كان الشخص عنده بعض العلم الإجمالي المسبق لا يحزن ولا تتقطع نفسه حسرات، إنما تنذر من اتبع الذكرى، إنما ينتفع بالإنذار من اتبع الذكرى، اتبع القرآن وخشي الرحمن بالغيب، وخشي الرحمن بالغيب. كلمة وخشي الرحمن بالغيب احتملت معنيين، وخشي الرحمن وهو غائب عن أعين الناس، بعيد عن أعين الناس وهو يخشى الرحمن. المعنى الثاني يخشى الرحمن وهو لا يرى الرحمن. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. الآية تعطينا تفاؤلا. لماذا هذا التفاؤل؟ لأن الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب صدرت منه ذنوب أيضا، لأن الله قال لهم فبشروا بمغفرة. مغفرة لماذا؟ مغفرة لذنوب صدرت منه. فنحن بشر وجبلنا على الخطأ، ونحن بشر خلقنا ضعفاء. فإذا كان الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر بمغفرة، أي مغفرة لذنوبه، مغفرة لذنوبه، فالآية تعطينا بعض التفاؤل وعدم اليأس من رحمة الله. فالرجل الصالح قد تزل قدمه في بعض المسائل، بل قد تزل قدمه بكبيرة والعياذ بالله. لقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فكأن التقي البار ممكن تزل قدمه بفاحشة، الآية أفادت أو فهم منها ذلك، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وهذه البشارة إذا قرأت مثلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما شأنهم؟ أعد الله لهم مغفرة، دليل على أنهم أيضا وقعوا في ذنوب، وقعوا في بعض الذنوب لقوله تعالى: لهم مغفرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا استفدنا من الآية الأخيرة أن كثرة الذكر مكفرة للذنوب. فإذا زلت قدمك استغفر الله كثيرا، سبح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاذكر الله كثيرا، امتثل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة في الصباح وأصيلا في المساء. قال تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا. قال لموسى وهارون عليهما السلام ومكلفهما بالرسالة بأن يذهب إلى فرعون وليستفد الدعاة إلى الله من ذلك: ولا تنيا في ذكري، لا تضعف عن ذكري، ولا تنيا في ذكري. فتسلح بهذا السلاح، سلاح عظيم لا يقوم له أحد، تسلح بهذا السلاح ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الله قال في شأن أهل الإيمان عند ملاقاتهم لعدوهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.